وتشبع النفوس وإن جاعت البطون وتسمو وتعلو الهمم وتحدث الشهوات. نحن في شهر المصارعة في الخيرات والسباق في الطاعات والتقرب من رب الأرض والسماوات، فأين المشمرون وأين المشتاقون إلى الروح والريحان؟ أين المشتاقون إلى صحبة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما لي أراك كئيبا حزينا، ربما تكون هذه الأحداث المناقصة قاسم مشترك بين الجميع، ولكن إياك ثم إياك أن تجعلك هذه الأحداث فتنسى أنك في رمضان، فتنسى أنك في رمضان فتفرح شياطين الجان. فروا إلى الله، تقربوا من الله. مسكين والله الذي يظن أن ملوك الدنيا وتجار الدنيا وأصحاب المهرجانات والعروض والمسابقات والمرابحات والمزايدات يعطون أكثر مما يعطي الله، وكيف يستوي عطاء من قال عن نفسه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وحال العبد الشحيح البخيل الذي قال الله عنه وكان الإنسان قتورا، لكأني بهذا المحروم الذي حرم الخير في شهر رمضان إذا نفخ في الصور وبعثرت القبور وقام الناس للعرض على الواحد الديان، فإذا به ينظر إلى العطايا والأرباح التي حازها المشمرون والمسابقون والمسارعون في الخيرات، لكأني به يصرخ في ألم وحسره ويقول: رب ارجعون، رب ارجعون. فيأتي الجواب أشد من العذاب: كلا، إنها كلمة هو قائلها. قال ربنا: وافتح قلبك فإن الحديث لك وحدك لا لهذا ولا لذاك. الخطاب فردي والتكليف فردي، وهنيئا لمن سمع ورعى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تنزعج، فإنما هي أيام معدودات. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أليست الصلاة والزكاة والحج والاعتمار وسائر الأعمال للحي الذي لا يموت؟ فلماذا الصيام؟ لأنه عبادة المراقبة، عبادة التقوى، عبادة لا تنفك عن الإنسان. وإن هجر الإخوة والخلاف يعلم أن نذر الله قريب وأن الله بالمرصاد، فهو فرصة لتصحيح المسار ودوام المراقبة في كل حال. والصيام جنة وقاية وسد الجوع، جعت، ضمت. لا تحزن. أما سمعت هذا الحديث العجيب الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن سهل بن سعد رضي الله عنه، في الجنة باب يقال له الريان. ولاحظ، فإن الجزاء من جنس العمل، كالجاعة في البطون، وكالظمأة الأكباد، وكم تشققت الشفاه. لا تحزن، لا تحزن، بل صم محتسبا لله جل وعلا. في الجنة باب يقال له الريان، هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوه، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، فإذا دخلوه أغلق دونهم حكر على الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا شربوا، فإذا شربوا ارتووا. ومن شرب بعد أن يدخل من باب الريان لا يظمأ بعد ذلك أبدا. أشراكم أيها الصائمون، هل تعلمون يوما أشد وأنكى من يوم القيامة؟ لا وربي، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منتظر به، كان وعده مفعولا. تأتي هذه العبادة، عبادة الصيام مع القرآن، ورمضان هو شهر القرآن. تأتي عبادة الصيام والقرآن ينافحان ويدافعان ويحاجان عن العبد المؤمن يوم القيامة، فيقول الصيام منعته يا رب الطعام والشهوة، ويقول القرآن منعته النوم بالليل، فشفعنا فيه، فيشفعان لهذا العبد يوم القيامة. نحن في مواسم عطايا، نحن في عرض إلهي كله خير، أين المغفلون؟ أين المشمرون؟ يا للخسران لمن ضيع شهر رمضان في القيل والقال. قال بعضهم يصف شهر رمضان مقارنة بغيره من الشهور، يقول شهر رمضان وشهور السنة 12 شهرا، كذا كان يوسف عليه السلام وإخوته 12 شهر 12 شخصا، ورمضان بين بقية الشهور كيوسف بين إخوته. فكما كان يوسف عليه السلام أحب الأبناء إلى يعقوب، فرمضان هو أحب الشهور إلى علام الغيوب. حال إخوة يوسف الظلم والعدوان والمؤامرة والخيانة، فلما دخلوا على يوسف ماذا قال؟ قال لا تثريب الجهادي يهتف ويقول يا اهل السفينة قفوا قفوا اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقالوا يا هذا وهم لا يرون احد اخبرنا ان كنت مخبرا. قال ان الله قضى على نفسه ان الله قضى على نفسه انه من اطمع او من اعطش او من عطش نفسه لله في يوم حار سقاه الله يوم العطش سقاه الله يوم العطش. فكان ابو موسى الاشعري يبحث عن اليوم الحار الشديد الذي ينسلخ فيه الانسان من جلده فيصوم هذا اليوم. والحديث حسن والحديث حسن. اما زلت تستشعر الجوع والعطش ام انك صابر محتسب؟ اصبر واحتسب فهذا داب المؤمنين. قال ابن رجب رحمه الله قال بعض السلف بلغنا انه صوم رحمة اذا يوم القيامة فيجلس عليها الصائمون يأكلون ويشربون والناس في ارض المحشر يحاسبون فيقولون يا ربنا هم يأكلون ويشربون ونحن نحاسب. فيقال لهم لطالما صاموا وافطرتم لطالما صاموا وافطرتم لطالما قاموا ونمتم. انتم الصائمون انتم القائمون فبالله عليكم اخلصوا لله واصبروا واحتسبوا فان الاجر من الله والعطاء على قدر المعطي وليس هناك اعظم من الله جل وعلا ليس هناك اعظم من الله جل وعلا. اما فهمت هذه الايه؟ اما عايشتها؟ اما مررتها على قلبك وانت ظمأن؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. ليس هذا فحسب ولهم فيها من كل الثمرات وفوق كل هذا ومغفرة من ربهم. هؤلاء اصحاب اليمين هؤلاء المقربون هؤلاء المرضي عنهم هؤلاء الذين صاموا وقاموا حسبة لله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هم الذين يصرخون كما أوضحت سورة الأعراف هم الذين يستغيثون هم الذين يجارون في هذا النداء المخيف لكل رجاء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فجاء الجواب مخيف للرجاء قاطعا للأبد إن الله حرمهما على الكافرين. نعوذ بالله أن نكون منهم. أما زلت أتحدث لك عن الطعام والشراب؟ أما زلت أكلمك في طعام الفرد والبطن؟ الصيام أنواع يا عباد الله. فهناك صيام للعقل وصيام العقل بقطع الهوى. ليست القضية قضية طعام ولا شراب ولكن القضية أكبر من ذلك. سبقنا الصالحون سبقنا المتقون فصوموا العقول فقتلوا الهوى والهوى هوان الهوى هوان. اذبح هواك هنا اذبح هواك في رمضان تبلغ المنى تبلغ المنى. وكل منا ومنا من هواه الكذب، ومنا من هواه الكفر، ومنا من هواه سوء الجوار، ومنا من هواه التعالي على الناس. اذبح هواك في رمضان وصوم عقلك عن كل حرام. وهناك نوع ثالث ألا وهو صيام الروح، والتي لا يعلم أحد ما تكون الروح ويسأل لك عن الروح. كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صيام الروح يا عباد الله لقصر الأمل، قصر الأمل. والله ما أطال عبد للأمل إلا أساء العمل. هل تتذكر، هل تتذكر من كانوا معنا في رمضان الماضي؟ كانوا يصلون كما نصلي ويزاحمون في الصفوف وفي القيام، وصلوا معنا العيد. ثم جاء الموت فغور التراب وغطوا بالتراب. هل تحس منهم من احد؟ هل تسمع لهم ركزة؟ وانا وانت عما قليل سنلحق بهم، سنلحق بهم. ليست القضية قضية الطعام والشراب، او قضية صيام عن الهوى، او تقصير للامل، ولكن هذه وسائل الى غاية محمودة، الا وهي تقوى الله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يا ايها العبد العاصي، وكلنا هذا الرجل، الم تسمع قول الله؟ الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ كتب رجل الى علي بن ابي طالب منه وصية، يطلب منه وصية، فقال علي: ويا ليتنا جميعا نعقل القول علي. اوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من العرض عليه، اوصيك بتقوى الله الذي لا بد من الوقوف بين يديه. وكتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يطلب منه وصية، فقال: اوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثيب الا عليها. فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله واياكم من المتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فسطر وشكر فتاب واستغفر فتاب واستغفر فتاب واستغفر فتاب. أين المستغفرون؟ الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه مساء. ولأن رمضان أيام معدودات كما أخبر رب البريات فلا وقت للتضييع. أوصيك أيها الحبيب ونفسي بعدة أمور حتى تحسن استثمار رمضان. أما الأول فهو تلاوة القرآن. لا يتخيل أبدا أبدا أبدا رمضان بدون قرآن. وكيف ذلك؟ والله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طوال العام هاجر للمصاحف. هل تتذكر آخر ليلة وقبل أذان المغرب من رمضان الماضي لما راجعت نفسك ماذا قدمت في رمضان؟ إن كنت من المحاسبين لأنفسهم فإذا الشهر قد مضى والليالي قد انطوت، فما كان العام الذي خوض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين. وكان الخليفة الراشد الحي عثمان بن عفان يختم القرآن كل ليلة، وكان بعض السلف يختم القرآن في الصلاة كل ثلاثة أيام. فأين نحن من هؤلاء؟ أما أنه قد جعلتنا القنوات والمباريات والحوارات الساخنة ورفعت الشعارات الكاذبة الهابطة المضللة، فإذا بإحدى القنوات تطلع رمضان عندنا أحلى، والثانية تقول عش معنا معنى رمضان، والثالثة تقول شعارات هزامة سبحان ربي العظيم. منذ متى كان الغنى والزنا والفجور والمعاصي لها حلاوة؟ لها حلاوة طبقوا، ولكن عند أصحاب القلوب المريضة. أما الصائمون، أما القائمون، أما المتبتلون، أما المتضرعون، أما المتسحرون، فلهم مع القرآن شأن وأي شأن، لهم مع الله شأن وأي شأن، لهم مع رمضان حال وأي حال. فاخفض لنفسك، فاخفض لنفسك يا أيها العبد المسلم. وعدك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بصدقة رابحة. قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة ما ترد، للصائم دعوة ما ترد. وفي الحديث الآخر ثلاث لا يرد الله دعواهم، ومنهم الصائم. فلقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص ينتهي بهذه الفرصة، فإذا ما أفطر قال واحفظ ما قال عمر، واحفظ ما قال عبد الله بن عمرو. إذا أفطر قال اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذه دعوة عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. عباد الله، رمضان فرصة للتغيير، فرصة للإقلاع عن التدخين، فرصة للتوبة النصوح. أما رأيت إنذار الله على عباده الغافلين؟ أين الصائمون؟ أين الداعون؟ أين المتبتلون؟ أين المتضرعون؟ ونحن أمام القنوات وعلى المقاهي وفي مجالس الصبر. هل هذا رمضان؟ هل هذا رمضان؟ هل هذا رمضان؟ يا نساء المسلمين، يا أبا الله، ما كان الصيام إلا للتدريب، للتدريب على الطاعة، للوصول إلى التقوى، وليست مبارزة ومسابقة في الطعام والشراب، ليست مبارزة ولا مسابقة في أحلى الأطباق، ولكنه وسيلة إلى التقرب من رب الأرض والسماوات. أختي في الله، لا تضيعي رمضان في المطبخ فتمر الليالي والأيام، فإذا بك تحصين لا عدد الخدمات ولكن عدد العزومات، لا عدد حفظ الأحاديث وصلاة القيام، ليس ذلك، ولكن عدد العزومات. وأحلى طبق أعد في رمضان، هل هذا رمضان؟ هل هذا رمضان؟ عباد الله، استغفروا الله كثيرا، استغفروا الله كثيرا، استغفروا الله كثيرا. قال الله لأصحاب الذنوب، وكلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا البلاء الذي نزل بساحتنا لن يرفعه إلا توبة النصوح، لن يرفع إلا بتوبة النصوح. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا كشف إلا بتوبة، ولا كشف إلا بتوبة. قال أبو موسى رضي الله عنه كان لنا أمانات، عندنا أمانات من الفتن ومن الهلاك، أما الأمان الأول فهو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، ولقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى لنا إلا الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار. فهو عبادة سهلة بسيطة لا تكلف الإنسان أي شيء، وهو ماشي وهو على سرير وهو في عمله وهو في مطمعه وهو في مسيره. الاستغفار، عليكم بالاستغفار، فبه ينصلح الحال. بالاستغفار ينصلح الحال ويشرح البال وتفتح الأقفال. هو بوابة التوفيق وعنوان الرزق. دخل أحد الأعراب، وانتبه لهذه الواقعة، دخل أحد الأعراب بيت الله الحرام، فتعلق بأستار الكعبة، تعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنوب له، اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنوب له، وترك الاستغفار مع علمي بسعة غفرانك ورحمتك عنك. أعجز الناس من عجز عن الدعاء والاستغفار، وترك الاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عنك. يا من تتودد إلي بالنعم وأنت الغني عني، وأنا أتبغض إليك بالمعاصي وأنا الفقير إليك. اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك، وارحمني يا أرحم الراحمين. لن يكشف عنا ما نحن فيه إلا بتوبة النصوح. وأخيرا، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ليكن العفو هو سيد الأخلاق في رمضان. فكثيرا من الناس يتأثر ويسخط ويشتم، بل ربما والله سب دين الله وشق ثيابه، فإذا ما قيل له: يا عبد الله لماذا كل هذا؟ قال: إني صائم. وكأن رمضان مدرسة عياذا بالله لسوء الأخلاق. والله ما كان ذلك. صلوا أرحامكم واصلحوا ذات بينكم، وليكن العفو. يا من ترجو العفو، يا من ترجو العفو من رب كريم، اعفوا عن عباد الله، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وخذ هذه الواقعة، وإن أطلت عليك فسامحني. كان عبد الله بن الزبير له أرض بجوار خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وكان وقتها أمير المؤمنين. فكان عمال معاوية وهو الخليفة وهو الرئيس يدخلون على أرض عبد الله بن الزبير، فلربما كسروا بعض النباتات، ولربما أفسدوا في هذا البستان والحدائق. فتملك الغضب في يوم من الأيام بعبد الله بن الزبير، فأخذ ورقة وكتب فيها: يكلم الأمير، يكلم ولي الأمر. كتب في هذه الورقة: إلى ابن آكلة الأكباد، يعير معاوية بأمه هند بنت عتبة يوم كان ما كان في يوم أحد، إلى ابن آكلة الأكباد: كف عمالك عن أرضي وإلا ترى سوءا. وصلت رسالة إلى معاوية، فلما قرأها قال: يا يزيد، نادى على ولده يزيد وقال: يا يزيد، ما تقول يا بني في هذه الرسالة؟ فغضب يزيد وتمجر وقال: يا أبت، لا تحتاج تأويل ولا تفسير ولا مشورة، ولكن أرى أن ترسل جيشا على الرب، أوله عند ابن الزبير وآخره عندك. فقال الخليفة الراشد، فقال معاوية كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم: أي بني، ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ ألا أدلك على ما هو أتقى لله وأوصل للرحم؟ فقال: ماذا يا أبي؟ فكتب معاوية: إلى ابن حواري رسول الله، إلى ابن حواري رسول الله الزبير بن العوام، أنت ابن الحواري، إلى ابن ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، هذا يدفع بالسيئة وهذا يقابل بالحسنة. إذا وقفك كتابي فضم أرضك إلى أرضي وعمالي إلى عمالك، خذ الأرض بما فيها من العمال فهما حرة لك مني. فوالله يا ابن الزبير، لو كانت الدنيا ملكا لي لآثرتك بها والسلام. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ليست لأي أحد. وما ودعا ولده يزيد فاستبشر يزيد وفرح بعدما كتب له ابن الزبير الى امير المؤمنين: جزاك الله عني خيرا، متعك الله بالحلم. لما وصلت هذه الرساله الى معاويه فعرضها على يزيد، فرح يزيد واستبشر، فقال معاويه: يوصي يزيد، ويا ليتنا نحفظ هذه الوصيه. يا بني، اذا ابتليت بشيء من هذا الداء فعالجه بهذا الدواء، دواء العفو، دواء الصفح. فساد ذات البين يا عباد الله يا الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ترفع الأعمال إلا المتشاحلين إلا المتخاصمين، فتظل الأعمال عالقة ما بين السماء والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا الضر واللأواء. اللهم اكشف عنا الضر واللأواء، اللهم اكشف عنا الضر واللأواء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم اجعلها أمنا أمانا، اللهم اجعلها سلما سلاما، اللهم اجعلها واحة للإيمان، اللهم اجعلها قلعة للإسلام، اللهم اجعلها قلعة للإسلام. احفظ يا رب أمننا وإيماننا، صن يا رب أعراضنا ومخدراتنا، لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوحد بها صفنا وتؤلف بها بين قلوبنا وتحفظ بها البلاد وتنجي العباد. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انا نستودعك مصر واهلها، اللهم انا نستودعك مصر واهلها، اللهم انا نستودعك مصر واهلها، فاجعلها يا ربنا ساكنة مطمئنة، اجعلها يا ربنا آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة. اصلح يا رب اقتصادنا، واصلح اعلامنا، واصلح تعليمنا، واصلح كل احوالنا. اللهم ولي علينا قائدا ربانيا، اللهم ولي علينا قائدا ربانيا يحكم كتابك ويعظم سنة نبيك. اللهم واصلح به ما فسد، اللهم وقوم به ما عوج، اللهم اجمعنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذه القلوب المتناثرة لن يؤلف بينها إلا أنت، اللهم إن هذه القلوب المتناثرة لن يؤلف بينها إلا أنت، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إن كان لنا في هذا المقام دعوة مجابة فاجعلها يا ربنا صلاح الحال وإصلاح ذات البين وتأنيس القلوب وولاية الحق ورد الظالمين عن ظلمهم. اللهم من أراد بشر الخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فعجل بهدايته. اللهم من أراد مصرنا بسوء فعجل بهدايته، اللهم من أراد مصر بسوء فعجل بهدايته. إن كان أهلا للهداية وإن لم يكن أهلا للهداية فاللهم اكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك تسمع وترى ولا يخفى عليك شيء، هيئ لنا من أمرنا يسرا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا، اللهم اعنا على استغلال رمضان، اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين، واجعلنا من القائمين المقبولين. اللهم اشغل اوقاتنا بالقران، اللهم اجعل من رمضان توبة نصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوح يغفر لنا بها كل ما مضى ونعصم بها فيما هو آت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغار، اللهم ارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسان وبالإساءة عفوا منك وغفران. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم اغفر لنا وله بخاتمة الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. كان لنا إخوان يصلون معنا فلما جاء رمضان إذا هم في الأجداد وفي القبور. اللهم انزل عليهم رحمتك، اللهم صب عليهم رحمتك، اللهم صب عليهم رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الأحياء من بعدنا يذكرون بدعوة. اللهم إنا ندعو لإخواننا فاجعل من يأتي من بعدنا يذكرنا بدعوة. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإلا تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. وسعي مشكور وشفائي ما تصبه وتجارة لن تبه. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إن لم نكن أهلا للدعاء فأنت أهل للإجابة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله. اللهم إنك تغضب على من لا يسألك ونحن نسألك فلا ترد من سألك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.